بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحن الآن في المقطع 19 من ذكرياتي في بلاد اليمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لها الخير وأن ينعم عليها بالسلم والإسلام والأمن والإيمان، و يعني أن يعيدهم مرة أخرى إلى ما كانوا عليه من العز ومن الغنى ومن السعادة، اللهم آمين. تكلمنا في المقطع الماضي عن محاولة قتل لأحد المعلمين بالمدرسة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لطف بنا واستطعنا بفضل الله أن نقوم بحل هذه المشكلة وأن نعيد الأمور يعني أفضل مما كانت، وأن ندعو الناس أيضا إلى التمسك بدينهم والمحافظة على الصلاة وإحياء يعني صلاة الجمعة في القرية القريبة من المدرسة، واستقرت الأمور بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن المشاكل لم تنتهي. في يوم من الأيام حدثت مشكلة، وكما أخبرتكم من قبل بأن المدرسة كان فيها عدد من الطلاب، منهم الذكي ومنهم يعني غير ذلك ومنهم المشاغب، ويبدو أن بعض هؤلاء الطلبة المشاغبين يعني عقدوا النية على محاولة ل يعني تخويف المعلمين بالمدرسة، وأيضا يبدو أنهم اعتبروا هذا نوع من أنواع يعني الضحك أو الفكاهة أو شيء من هذا القبيل. المهم، الأحداث بدأت كالآتي: في ليلة من ليالي الشتاء، وطبعا الشتاء في الجبل يعني يكون باردا للغاية، وفي نفس الوقت الليل يكون يعني ظلام دامس، يعني لا تستطيع أن ترى شيئا أمامك، ونحن في الليل نقوم بغلق باب الفصل، كان يوجد هناك باب حديدي نقوم بغلقه و يعني سد الطاقات أو الشبابيك الحديدية حتى لا يدخل إلينا الهواء البارد. الفصل هذا كان له مزلاج أو كان له يد حديدية هكذا تغلق من الخارج، وأيضا هناك يد تغلق من الداخل. فالمهم، نحن كنا أغلقنا على أنفسنا من الداخل، وبدأنا يعني نجلس في الليل بعد صلاة العشاء، يعني من يعني عنده تحضير مثلا دروس جديدة يقوم بتحضيرها، من يريد أن يكتب رسائل إلى أهله يقوم بكتابتها، من يقرأ مثلا شيئا من القرآن أو شيء من هذا القبيل. وفي واقع الأمر بدأنا نسمع من بعيد أصوات لبعض الحيوانات، وأنا سألت يعني المعلمين اللذين معي في الفصل يعني هل الجبل توجد فيه حيوانات مفترسة، فأخبراني بأنهم يعني لا يعرفان حقيقة، ولكن الجبل لابد أن تكون فيه حيوانات، ولكن لم يقابلهما قبل ذلك حيوانات، ولكن يسمعان أن هناك بعض الجبال بتوجد فيه حيوانات مفترسة. بدأ شيئا فشيئا الصوت يقترب، والصوت في واقع الأمر كان صوت مخيف، وكأنه صوت يعني حيوان مفترس يقترب من صوت الأسد أو من صوت الدب أو شيء من هذا القبيل. وشيئا فشيئا بدأ الصوت يقترب للغاية، وكأنه بجانب الشبابيك الحديدية التي بجانب الفصل، ثم انتقل الصوت إلى أعلى السقف، وكان السقف خشبي الخاص بهذه الغرفة التي تحولت إلى فصل دراسي. فتوقعنا أن تكون هناك حيوانات مثلا، وهذه الحيوانات صعدت إلى السقف، ولا سيما أننا بدأنا نسمع صوت مثل أصوات الخربشة هكذا في الخشب، ثم تنتقل الأصوات بجانب الشبابيك الخاصة بالفصل، ثم تأتي إلى أمام الباب الحديدي. فأنا أردت أن أخرج، يعني حتى إذا كان هناك حيوانات أو شيء من هذا القبيل، أحاول يعني إبعاد هذه الحيوانات، أو على الأقل أقوم بتخويفها. و يعني نحن طبعا كنا في الظلام الدامس، لا توجد كهرباء، ولكن بتوجد بعض الكشافات التي تعمل بالجاز، وكان في اليمن يسمى تريك. فأخذت واحدا من هذا التريك، وقمت بإمساك قطعة حديدية، عمود حديدي هكذا، وأردت أن أخرج حتى أبعد هذه الحيوانات. وكان يعني من معي من المعلمين يعني كان خائفين للغاية، وطلب مني بعدم الخروج حتى يعني لا تؤذيني هذه الحيوانات. فأنا قلت يعني إلى متى سنظل نستمع لهذه الأصوات؟ سأخرج وأكتشف الأمر، ويعني أرى هذه الأصوات من أين تأتي، ويعني ما طبيعة هذه الأصوات. ففوجئت بأن الباب قد أغلق علينا من الخارج. حاولت بقدر الإمكان فتح الباب، ولكن الباب مغلق من الخارج. فعلمت أن هذه ليست حيوانات، لأن الحيوان لا يستطيع غلق المزلاج الحديدي الموجود على الباب من الخارج. وظلت هذه الأصوات تستمر لفترة. حاولنا فتح الشبابيك فلم نستطع، حاولنا فتح الباب فلم نستطع، وظلت هذه الأصوات يعني تبتعد شيئا فشيئا حتى ابتعدت تماما. وظللنا على هذا الحال لا نستطيع أن نخرج من الفصل. وفي نفس الوقت يعني كنا مستائين للغاية بسبب ما حدث، لأن يعني بالفعل هذه الأصوات في وقت الليل، يعني الظلام الدامس، أصوات مخيفة، ونحن في جبل بعيدين عن القرية، لا يوجد أحد بالقرب منا حتى يعني نستغيث به أو نطلب منه المساعدة. حتى بدأ الفجر وبدأت يعني تباشير الصباح، فإذا بالباب قد فتح، فعلمنا أن هناك أحد أتى في الليل وقام بفتح الباب. المدرسان اللذان معي عقدا العزم على ترك المدرسة مرة أخرى وعدم استكمال العمل فيها. فقلت لهم يعني هذا ليس حلا، نحن نريد الآن نعرف ما الذي حدث، وهذا ما حدث، هذه ليست حيوانات وإنما أشخاص يعني أرادوا أن يفعلوا هذا الأمر يعني كي يقومون بإفزاعنا، وأكيد هناك يعني طريقة لحل المشكلة. ف يعني المدرسان قالوا يعني نحن نتعرض للخطر من وقت إلى آخر، ولن نستطيع أن يعني نستمر في عملية التدريس بهذه الطريقة. بفضل الله تبارك وتعالى، أثناء جلوسي في مركز دار الحديث عند الشيخ أبي الحسن، وكان الشيخ أبو الحسن جزاه الله خيرا من وقت إلى آخر كان يقوم بالإصلاح بين القبائل، القبائل المتنازعة والقبائل التي توجد بينها حروب. كان الشيخ أبو الحسن جزاه الله خيرا يتدخل لإنهاء النزاعات بين القبائل، وبفضل الله تبارك وتعالى كان يصل يعني إلى حلول طرد جميع الأطراف، وكان يحكم شريعة الله عز وجل، وكانت القبائل يعني تقتنع برأي الشيخ أبي الحسن، وكانت القبائل تقدره ويعني تحترمه. فيعني استفدت من هذا الأمر، وقلت لهم طيب ما حدث الآن لا أحد يعرفه، ونحن إذا تركنا المدرسة فجأة هكذا دون أن نخبر أحدا بما حدث سيلقون اللوم علينا، ويقولون بأننا تركنا المدرسة دون مقدمات ودون إخبار أحد. فاقترحت عليهم بداية أن نسأل هل هناك يوجد شيخ قبيلة أو يوجد شيخ قرية أو شخص كبير مسؤول نستطيع أن نجلس معه ونستطيع أن نتحدث معه في المشكلات التي تقابلنا في المدرسة. فأخبراني بأنهم يعني لا يعرفان إن كان هناك شيخ قرية أو شيخ قبيلة، وفي الأساس يعني هما ما كان يعرفان شيئا عن يعني كيفية التعامل مع القبائل، وكيفية أن لابد من يعني عرض الأمر على شيخ القرية أو شيخ القبيلة، لأنه هو المسؤول عن المكان وهو يعني صاحب التصرف في مثل هذه الأمور. المهم أن الطلبة أتوا في الصباح ففوجئوا بأننا لا يعني نقوم بتشغيل الطابور وأننا ممتنعون عن العمل. فبدأوا يتساءلون عن السبب، فأخبرناهم بأنكم ستعرفون يعني قريبا السبب، وبأننا لا نريد أن نكمل العمل في هذه المدرسة. وبدأت أسأل بعض الطلبة يعني الكبيرين في السن نوعا ما، بعض الطلبة المحترمين، يعني هل يوجد هناك شيخ للقبيلة أو شيخ للقرية؟ فأجابوني بأنه بالفعل يوجد شيخ وموجود في قرية الصنف. طلبت منهم أن يصحبون إلى بيت هذا الشيخ، بداية يذهب شخص يعني كي يخبره بأن المدرسين يعني قادمين إليك، يريدون أن يتحدثون معك، وشخص آخر يعني شخص يذهب يسبقنا يخبره بالأمر، وطالب آخر يأتي كي يرشدنا إلى الطريق. وبالفعل قمنا بإغلاق الفصول الدراسية وبدأنا ننزل مع هذا الطالب إلى القرية. وبالفعل لما وصلنا إلى بيت شيخ القبيلة وجدناه في انتظارنا ووجدناه يرحب بنا، فيعني جلسنا معه واستأذنت من زميلي بالحديث فأذن لي. فبدأت يعني أولا يعني أشكره على الفترة التي قضيناها في مدرسة القرية، وأيضا على الكرم وعلى يعني حسن الضيافة، ولكن ما تعرضنا له من مشكلات يعني هذه صراحة إن وصلت إلى مكتب التربية والتعليم ربما لا يرسلون أحدا بعد ذلك إلى هذا المكان. فبدأ يسألني طيب ما المشكلة التي حدثت؟ فبدأنا نقص عليه المشكلة التي حدثت وكيف أننا تعرضنا لهجوم في الليل ونحن لا نعرف هل هذه حيوانات مفترسة أم أن هذه أشخاص أتت كي تؤذينا أو كي تلحق بنا ضررا أو شيء من هذا القبيل. فالرجل صراحة كان حكيما جدا وبدأ يستمع إلينا حتى انتهينا تماما من يعني حكايتنا، ثم وقف وأحضر عصا، وكان من عادته أنه يمشي وفي يده عصا رفيعة هكذا طويلة، وطلب من الطلاب أن يذهب إلى المدرسة ويبلغ الطلاب بعدم الانصراف وأنه سيأتي معنا إلى المدرسة. وبالفعل بدأنا نصعد مرة أخرى إلى المدرسة ومعنا شيخ القبيلة، وأتى أيضا معنا بعض الرجال من القرية، وطلب من الطلبة أن يعني يجتمعوا جميعا في مكان بعيد عن المدرسة. فبدأ الطلبة، وواضح كان الطلبة يحترمون هذا الرجل احترام كبير جدا، ذهب الطلبة إلى مكان بعيد ووقف هذا الشيخ بجوار المبنيين يعني في الوسط في هذا المكان الذي لا يوجد فيه سقف، وبدأ يعني يأتي إليه الطلبة طالبا بعد الآخر. وأنا يعني لم أكن أفهم ما الذي يحدث بالضبط، ولكن قلت يعني هذا الرجل يعني أتوقع يعني فيه الخير وأظن أنه سيستطيع أن يحل هذه المشكلة. بالفعل بدأ الرجل يأتي إليه الطلاب واحدا بعد الآخر، وكان طلبه أن يأتي الطلاب إليه منفردين. ثم بعد ذلك فوجئنا بأنه قام بإمساك طالب وقال هذا الطالب هو الذي فعل ما فعل في يعني الليلة الماضية. فإذا بالطالب يبكي وإذا بالطالب يعترف بالفعل أنه هو الذي فعل ذلك، ونحن متعجبون للغاية. يعني كيف هذا الرجل استطاع أن يعرف يعني مدبر هذا الأمر؟ وبدأ أيضا هذا الطالب بدأ يعترف وبدأ يبكي، فأخذه الرجال وبدأوا يجلسون ويتحدثون معه. فأنا بدأت أتساءل، طيب يعني كيف استطعت أن تصل إلى هذا الأمر؟ يعني وبهذه السهولة كيف استطعت أن تعرف مدبر هذا الأمر؟ فإذا به يعني أعلم بعد ذلك أن هذا الرجل كان قصاص للأثر، وقصاص الأثر هو الذي يعلم علامات يعني مسير الأقدام على الأرض. فهذا الشيخ لما صعد معنا إلى المدرسة بدأ يتجول حول المباني وهذه الفصول، وبدأ ينظر إلى آثار الأقدام، فوجد أن هناك آثار أقدام معينة بدأت تتكرر بكثرة حول المكان، وبدأ يعني ينادي أو يطلب الطلاب واحدا بعد الآخر حتى رأى الأثر الذي يبحث عنه، فعلم أن هذا الطالب هو صاحب هذه الآثار الأقدام المنتشرة في المكان، وبالفعل كان هو الطالب الذي قام بهذا الأمر. وبدأ الطالب يعترف، وبدأ يعني يقول بأن هناك بعض الطلاب الآخرين الذين ساعدوه والذين كانوا على علم بهذا الأمر، وأنهم فعلوا هذا من أجل يعني تخويف المعلمين، ويعني يريدون أن يشاهدوا المعلمين وهم خائفون إلى يعني غير ذلك. وبدأ الشيخ يأتي إلينا ويطلب منا، يعني يسألنا عن مطالبنا. قال: إن أردتم أن نقوم بإغلاق المدرسة تماما سنغلقها تماما، ولكن عادتنا في هذا المكان أنكم أصحاب حق، وأنه لابد أن تكون هناك ذبيحة تذبح. وطبعا كان من العادات والتقاليد هناك شيء يسمى التهجير، والتهجير هذا إن هذه المدرسة تغلق تماما، والطلبة يمتنعون عن الدراسة ويقومون بذبح ذبيحة لنا إرضاء لنا، يعني حتى يعني نشعر بأن هذا الأمر قد انتهى، وأن القرية تعتذر لنا بطريقة أو بأخرى. فرددت عليه وشكرت وقلت له: جزاكم الله خيرا، ليس هناك داعي في مسألة الذبيحة، ولكن نحن نريد أن نعمل في أمان ونعمل يعني في هدوء، ونحن أتينا من أجل رسالة معينة، وأتينا من أجل تعليم يعني أولادكم، ولا نريد أكثر من هذا، نريد فقط أن نعيش في أمان وأن نعيش في هدوء دون مشاكل، دون محاولات يعني من بعض الطلبة أو من بعض الأهالي بالإفزاع أو بمحاولات القتل أو بشيء من هذا القبيل. فإذا بأحد رجال القرية يطلق رصاص في الهواء، فبدأت أسأل عن السبب. وطبعا الرجال بالكامل كما أخبرتكم من قبل، يعني الرجال مسلحون، السلاح هناك في اليمن شيء عادي جدا، يعني يحمل في كل مكان بطريقة يعني عادية جدا. فأخبروني بأنهم طلقات الرصاص هذه هي نوع من أنواع يعني النداء على سكان القرية المجاورة، ويبدو أن طريقة إطلاق الرصاص كانت بطريقة معينة، يعني في حالات العرس أو في حالات الولائم يطلقون الرصاص بطريقة معينة، إذا حدث أمر طارئ أو هناك شيء عاجل يريدون أن يجتمعوا من أجله أيضا تكون هناك طريقة إطلاق الرصاص بطريقة معينة. وبالفعل بدأ بعض الناس يأتون من القرى المجاورة، فبدأ شيخ القرية أو شيخ القبيلة يحكي لهم ما حدث، ويطلب من جميع سكان القرية والقرى المجاورة إن كل ولي أمر يقوم بتأديب ابنه ويطلب منه احترام المعلمين، وإلا ستغلق هذه المدرسة ولا تفتح مرة أخرى، ويحرم أبناؤهم من التعليم يعني تماما. فإذا بجميع الناس يأتون ويعتذرون ويطلبون منا إن أردنا أن يذبحون لنا ذبائح يعني إرضاء لنا، وطبعا بفضل الله يعني رفضنا تماما هذا الأمر، وكان كل مطلبنا أن نعمل في هدوء وألا يعني نتعرض لمشاكل من هذا القبيل مرة أخرى. وسبحان الله، هذا الولد بعد ذلك علمنا أنه لم يكن من سكان القرية، هو من قرية بعيدة، ولكن أمه كانت من هذه القرية، وأمه طلقت من أبيه وهو يعيش مع جده أو مع جدته. المهم أن هذا الولد بعد ذلك لم نسمع له صوتا أبدا، وكان الولد يعني سبحان الله في غاية الأدب، لا يتحدث مع أحد، لا يقوم برفع صوته، بعدما كان من أكثر الطلبة يعني شغبا ومن أكثر الطلبة يعني تعبا للمدرسين، فإذا بالحال يتغير تماما، وإذا به يكون من أأدب الطلبة ولا نسمع له صوتا في المدرسة بعد ذلك. وطبعا يعني المعلمان معي قاموا بتغيير رأيهما، وبدأوا أيضا يعملون في المدرسة بنوع من يعني الطمأنينة، وشكرنا شيخ القرية، وشيخ القرية أصر أن يعني يدعونا بعد ذلك إلى الطعام. ويعني أيضا كانت هناك أحداث أخرى، ولكن يعني حتى لا أطيل في المقطع أؤجل الكلام إلى مقطع جديد إن شاء الله تبارك وتعالى، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.